إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أثرا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبين فيه ما يمكن أن يهدم الدين وما يمكن أن يسيء إلى الإسلام العظيم وإلى أهله. قال رحمه الله: وعن زياد بن حدير رضي الله عنه قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي وصححه الألباني في المشكاة. وقوله زلة العالم، لأن العالم إذا أخطأ وأفتى بفتوى خاطئة اتخذها الناس سلما إلى الوصول إلى ما يريدون، يقولون هي فتوى فلان، وهذا مما يوجب على العالم الحذر من الإقدام على الفتوى إلا إذا تثبت من دليلها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من دأب السلف أنهم لا يتسرعون في الفتوى، بل التسرع في الفتوى من آفات العلم. وكان الواحد منهم ربما سئل عن كثير من المسائل فلم يجب إلا عن قليل منها. وكان بعضهم كعبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما إذا سئل سؤالا لا يكون ملحا، يعني لا يحتاج السائل إلى جواب عنه على الفور، يقول: ائتني في غد. فإذا جاءه قال: أعد علي المسألة. فإذا وجد تغييرا لم يجب. وكانوا يقولون: أتريدون أن تتخذون جسرا على جهنم تعبرون علينا إلى الجنة؟ وأما العوام فلا عبرة بما يصدر منهم، لأن الناس يعلمون أن العامية لا يصلح للفتوى. وأما العالم الذي هو مشهور بالعلم ومأخوذ عنه فهذا ينبغي عليه أن يتثبت، لأن ما يأتي به من الزلات مما يهدم الإسلام، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وجدال المنافق بالكتاب، والمنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، قد يحمل القرآن ويقرأ الكتب، وقد يتعلم فيكون عليم اللسان لا عليم القلب، فيجادل بالكتاب والسنة لأنه يحمل النصوص ويغرر بالناس، كما يفعل كثير من الكتاب في هذا الزمان، فإنهم يأتون ببعض الآيات القرآنية وببعض الأحاديث النبوية ويدللون بما أتوا به من الكتاب والسنة، يدللون بذلك على مقالاتهم الضالة. وفي هذا خطر عظيم، لأن المنافق إذا أبرز ما عنده من الكتابة والتصنيف والخطب والمحاضرات والندوات فإن الأمة تكون على خطر، ولأن قليلا من الناس من يستطيع أن يميز بين الغث والسمين وبين الهدى والضلال، والناس لا يعلمون نفاق المنافق ولا يعلمون أنه جاهل بالكتاب والسنة، فإذا سمعوا منه الآية والحديث اقتنعوا بما صدر عنه ويقولون إنه يتبع الأثر، وهذا مما يهدم الإسلام، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. يريد بهم السلاطين الجبابرة الذين لا يريدون الحق، فهم يهدمون الإسلام والناس يتبعونهم، إما خوفا من سطوتهم وإما رغبة فيما عندهم من حطام الدنيا الزائلة. فهذه الأصناف الثلاثة هي أخطر ما يكون على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ثوبان رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه قال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فهذا الذي قاله أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إنما يصدر من مشكاة النبوة، لأنه إنما يأتي بهذا الذي يأتي به مما علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. وذكر المصنف رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود فيما قال المصنف رحمه الله وليس عنده، وإنما أخرج البخاري نحوه. وقد مر نحو من ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر افتراق الأمة وذكر عدد الفرق، قال: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وحذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول هنا: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم فلا تعبدوها. لأنه ينبغي علينا أن نعلم أن ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يكون في يوم من الأيام دينا. وقد أكمل الله تبارك وتعالى الدين وأتم النعمة، فلا زيادة في الدين ولا نقصان. ومهما أتى الآتي بشيء لم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنما هو مما أحدث بعده، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها. الصحابة هم القدوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحمل أمانة العلم عنه وتبليغ الوحي المعصوم من بعده. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أتقى الناس قلوبا، وأثبتوا الخلق على الطريق المستقيم بعد الأنبياء والمرسلين أقداما. الصحابة هم أصحاب السليقة اللغوية، هم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبوه وتلقوا العلم عنه، وهم شاهدوا أسباب النزول وشاهدوا أسباب الورود، وهم آتاهم الله تبارك وتعالى التقوى والإنابة، ومدحهم الله رب العالمين وزكاهم، ومدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم القدوة من بعده، وهم أمناء على دين الله تبارك وتعالى، يؤخذ عنهم العلم ويحمل عنهم الدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما في حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. قال حذيفة: فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. وأول الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من التابعين ومن أهل القرون المفضلة، لم يدعوا ولم يتركوا لمن جاء بعدهم مقالا، بيّنوا الدين ووضحوا الحق وقعدوا القواعد. وهذا الكلام من حذيفة رضي الله عنه فيه الترغيب في التمسك بما كان عليه السلف الصالح، وفيه التحذير ممن جاء بعد القرون المفضلة إلا من كان سائرا على ما كان عليه السلف الصالح من الأئمة الهدى. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، اتبعوا سبيل العلماء الذين يقرؤون كتاب الله ويتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تحدثوا شيئا من عندكم، ولا تأخذوا عمن جاء بعد هؤلاء مما ابتدعوه وأحدثوه، واتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه رزين وضعفه الألباني في المشكاة. وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه كلماته كلها نور وحكمة، وهو يرسم الطريق الصحيح الذي من خلاله يصل المسلم إلى السنة الصحيحة دون انحراف أو اعوجاج عن الصراط المستقيم. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، لأن الميت قد انتهى أمره ولا يخشى عليه من الفتنة بعد موته، وأما الحي فإنه عرضة للفتن، فمن أراد الاقتداء فليقتدي بالأئمة السابقين، وأما من جاء بعدهم فإنه يؤخذ منهم ما وافق الحق ويترك ما خالفه. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه، كانوا أفضل هذه الأمة. وهذا كالذي مر قبله، كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. والصحابة رضي الله عنهم فيهم من الصفات ما لا يوجد في غيرهم من هذه الأمة، كانوا أبر الأمة قلوبا وعمقها علما وأقلها تكلفا. قلوبهم من أتقى قلوب هذه الأمة، وعلمهم راسخ لا يتحول ولا يتذبذب، وإنما هو ثابت على الكتاب والسنة، وهم لا يتكلفون الكلام ولا يتفيقهون ولا يكثرون التشدق بالكلام بلاغة وتفاصحا، ويقتصر كلامهم على الإفادة. ولذلك قال ابن رجب: كان المتقدمون أكثر علما وأقل كلاما، والمتأخرون أكثر كلاما وأقل علما. اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه. اختارهم الله تبارك وتعالى بعلمه بأنهم يصلحون لخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمته، فاعرفوا لهم فضلهم، لا تنقصوهم ولا تتكلموا فيهم كما يفعل أهل الضلال من الرافضة والمعتزلة وغيرهم. أما أهل السنة فإنهم يقدرون الصحابة ويجلونهم ويوقرونهم ويترضون عنهم ويقتدون بهم ويثقون بهم تمام الثقة. وأما أهل الرفض وأما الزنادقة فإنهم يريدون أن يجرحوا شهودنا، يريدون أن يجرحوا رواة العلم لنا، لأن العلم إنما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق أصحابه رضي الله عنه. فإذا جرح الصحابة فقدت الثقة بعلمهم، لأنهم لا يكونون حينئذ مؤتمنين على نقل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يريده الزنادقة، وهذا ما يبتغيه الرافضة من أجل أن يقطعوا صلتنا بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما يطعن في الصحابة رضي الله عنهم إلا منافق. وكما قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق، لأنه إنما أراد أن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يستطع أخذ يطعن في أصحابه رضي الله عنهم، حتى يقال رجل سوء كان حوله رجال سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان حوله رجال صالحون. فالصحابة رضي الله عنهم يعتقد أهل السنة فيهم الحق، ويعلمون أن الله تبارك وتعالى قد مدحهم وزكاهم، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلهم عدول رضوان الله عليهم أجمعين. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم المجادلة في كتاب الله جل وعلا. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. رواه أحمد وابن ماجه بمعناه. وقال الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجه: حسن صحيح، وحسنه في المشكاة. فهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيه بيان لتحريم المجادلة في كتاب الله عز وجل. فالقرآن كلام الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فصلت آياته تفصيلا، يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كلام الله عز وجل معصوم من الاختلاف، معصوم من أن يناقض بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هناك آيات واضحات في نفسها وهي المحكمة، وآيات يحتاج في تفسيرها لآيات أخرى، فلا يتضح المطلوب منها في نفسها، بل لا بد من ضمها إلى المحكمات لتفسرها. وطريقة الراسخين في العلم أنهم يفسرون كلام الله بعضه ببعض، المطلق منه تقيده آيات أخرى، والمجمل منه توضحه وتبينه آيات أخرى، وهناك آيات منسوخة نسختها آيات أخرى، فيصار إلى الناسخ ولا يعمل بالمنسوخ. وهذا يحتاج إلى معرفة بكتاب الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى دون أن يكون عنده أصول يعرف بها كيف يفسر كلام الله. وقد وضع العلماء قواعد للتفسير تسمى بأصول التفسير، ولا بد لمن تصدى لذلك أن يعلمها وأن يحيط بها علما. وقد أثر عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: لا يجوز لأحد أن يفسر كلام الله تبارك وتعالى حتى يحوز 23 علما. وأما الذين في قلوبهم زيغ ويبتغون التلبيس على الناس ويريدون تشكيك الخلق في دينهم، فإنهم يأخذون المتشابه ويستدلون به دون أن يردوه إلى المحكم. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، كما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين. وهنالك قوم عندهم زيغ فيفعلون هذا الذي مر ولا يتورعون عنه، وآخرون جهال لا يتقنون تفسير القرآن على الوجه المطلوب، فيأخذون الآيات المتشابهات دون أن يردوها إلى المحكمات، ويستدلون بها لا عن زيغ بل عن جهل. وهذا أيضا حرام ولا يجوز. الأول كفر، لأن الذي يقصد التلبيس بضرب كلام الله رب العالمين بعضه ببعض فهذا كافر، وأما الذي حمله الجهل على هذا المدخل فإنه يعتبر ضالا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، فيما أخرج أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وسيأتي بعد: من قال في كتاب الله عز وجل فقد أخطأ ولو أصاب، يعني من تكلم في القرآن برأيه حتى وإن أصاب ما يريده الله تبارك وتعالى من المعنى المنزل به اللفظ فإنه قد أخطأ، وإن كان قد أصاب المعنى أي أخطأ طريق الوصول إلى المعنى. فكتاب الله جل وعلا أجل وأعظم من أن يدخل في تفسيره تلك الأمور التي ينبغي أن تنفع عنه. أهل العلم والرسوخ يردون المتشابه إلى المحكم كما بين الله رب العالمين: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، والأم هي التي يرجع إليها الشيء، وأخر متشابهات. وقد انقسم الناس في ذلك قسمين: الأول أهل الزيغ الذين أخذوا المتشابه وتركوا المحكم بقصد التضليل، والثاني أهل الرسوخ في العلم الذين يردون المتشابه إلى المحكم ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعنون المحكم والمتشابه معه، فلا يأخذون طرفا ويتركون طرفا، وكلام الله يفسر بعضه بعضا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج على أصحابه رضي الله عنهم وهم يبحثون في بعض الآيات المشكلة وجههم صلى الله عليه وسلم وقال: فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. لأن الذي لا يحسن ولا يتقن فهم كلام الله ينبغي ألا يدخل في تفسيره، لأنه سيقول على الله تبارك وتعالى بغير علم، وفي هذا خطر عظيم، بل هذا من أكبر المحرمات في الدين، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا لم يعلم بيقين فليتوقف وليرد علم ذلك إلى عالمه. والحاصل أن كلام الله عز وجل لا يجوز الخوض فيه إلا بعلم وبصيرة وإلمام بقواعد وضوابط وضعها العلماء عليهم الرحمة لتفسير القرآن المجيد. وقوله: يتدارؤون في القرآن، يتدافعون فيبدي هذا شيئا ويبدي هذا شيئا ويختلفون في التفسير. قال: إنما هلك من كان قبلكم، يعني من اليهود والنصارى الذين حرفوا التوراة والإنجيل وغيروا فيهما فهلكوا. إنما أهلك من كان قبلكم بأنهم ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فجعلوا بعضه يعارض بعضا في الوقت الذي فيه لا يتعارض بحال، ولكن هذا يحتاج إلى علم وبصيرة لئلا يقع هذا التعارض المزموم. وإنما نزل كتاب الله تبارك وتعالى يصدق بعضه بعضا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. الآيتان مختلفتان ظاهرا، فواحدة توجب العدة سنة والأخرى توجب العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. قال العلماء: إن آية الحول منسوخة بآية الأربعة أشهر وعشرة أيام، فعدة المتوفاة عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وأما المتاع للحول فهذا كان في أول الأمر ثم نسخ، والقرآن يدخله النسخ، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فلا تعارض بين الآيتين، لأن العمل على الآية الأولى، وأما الثانية فهي منسوخة. وفي مثل ذلك قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ففي الآية الأمر بالوصية للوالدين، وقد نسختها آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي رواه أبو أمامة رضي الله عنه وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا يجمع للوالدين بين الميراث والوصية. هذا الاستنباط وهذا الفهم يحتاج إلى علم وبصيرة، وأصول التفسير تبين القواعد وتوضحها، وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تفسر القرآن وتوضحه. فأول ما ينبغي أن يسلك في تفسير الآيات في الكتاب المجيد أن ينظر في القرآن نفسه، فيفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يجد فلينظر في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم تذكر الآية من أين تقطع اليد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنها تقطع من مفصل الكف من الذراع، فبينت السنة العملية من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الآية ووضحتها. الآية لم تبين أيضا أتقطع اليمنى أم اليسرى، وقد جاء في قراءة لابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما. فهذه تفسر المطلق، وهذا كله كما ترى يحتاج إلى سعة علم وبصيرة، كذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لم يذكر ربنا تبارك وتعالى عدد الركعات ولا هيئاتها ولا عدد الصلوات، ولا نجد بيان هذا وتوضيحه في القرآن العظيم، ولكن نجده موضحا مبينا في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد بين في آيات أخرى أوقات الصلوات، كما في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، وكذلك السنة تفسر القرآن المجيد. من ذلك أنك لا تجد انصباء الزكاة المستحقة من الأغنياء للفقراء، وما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة ومتى تجب، وهذا كله بينته سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أن من جهل رد إلى من يعلم، وتوقف من لم يعلم عند حدود ما يعلم لأراح واستراح. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث الصحيحين من رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المنعم يقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا، وإن المعذب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ففي هذا الحديث تحريض على طلب العلم وبيان لكيفية الطلب، وفيه ذم للتقليد الأعمى، وذلك أن المعذب هنا هو المقلد الذي يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لأنه لا يؤمن به ولم يتعلم كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يحاول أن يتعلم أمور دينه، لأنه لا يهتم بذلك، وإنما أخذ الدين تقليدا وحكايات فقط، وهذا مما لا ينبغي أن يكون، لأن الواجب على المسلم أن يتعلم أمور دينه، والعقيدة ينبغي على المرء أن يتعلمها، أن يتعلم العقيدة إما مجملة وإما مفصلة على حسب الاستطاعة. فأما من لا يقوى على العلم كالعوام وغيرهم فإنهم يعلمون العقيدة بأصولها على سبيل الإجمال، ومن أطاق واستطاع التفصيل لزم. هذا هو الذي يقول فيه المعذب سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، بعدما يجيب بلا أدري إذا ما سئل عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لا يجوز أن يقلد المرء في العقيدة، لابد من أن يتعلمها، وأقل الأحوال في ذلك أن يتعلم المختصرات في العقيدة، وهي التي تشتمل على أنواع التوحيد وأنواع الشرك وما يتعلق بهما حتى يعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة. والعوام يعلمون ذلك ويلقنونه، وإلا تورطوا في الشرك تورطا. ينبغي أن يتعلم المسلم معنى لا إله إلا الله ومعنى أن محمدا رسول الله، وينبغي عليه أن يعرف من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يعرف اسمه ونسبه وموطنه ومتى بعث صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف من سيرته ما أطاق وأين بعث وإلى أين هاجر. لابد من معرفة ذلك. كذلك ينبغي معرفة الدين، وهي أركان الإسلام الخمسة، ينبغي عليه أن يعرف ما هو الإسلام، ما تعريفه وما حقيقته، أن يعرف الأركان الستة للإيمان، هذه أمور لا بد من معرفتها. وقد كسر المصنف رحمه الله تعالى على ذلك رسالة برأسها، وهي الأصول الثلاثة، وبين فيها الإجابات عن الأسئلة الثلاثة التي تكون في القبر: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيه. وساق المصنف رحمه الله حديث الصحيحين من رواية معاوية رضي الله عنه في بيان فضيلة التفقه في الدين، وذلك أن معاوية رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم هذا المنطوق أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمفهوم أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. في الحديث حث على التفقه في الدين، وأنه على المرء ألا يجهل أمور دينه، بل لا بد أن يتفقه في أمور دينه. والفقه في لسان الشرع وفي لسان السلف المتقدمين معناه الفهم، والمراد به هنا فهم أمور الدين على وجه يتمكن فيه من الإتيان به على الوجه المطلوب والمشروع، لا عن جهل وتقليد، وإنما عن علم وبصيرة. فالفقه في الدين معناه الفهم في الدين ومعرفة الدين، وذلك بتعلمه. من اعتنى بدينه وتعلمه كان ذلك دليلا على أن الله أراد به خيرا، ومن لم يتعلم ولم يتفقه أمور دينه كان ذلك دليلا على أن الله أراد به شرا ولم يرد به خيرا. فمنطوق الحديث أن من علامة الخير أن يتفقه الإنسان في الدين، ومن علامة الشر أن يجهل الإنسان أمور دينه. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه بيان حكم طلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأما زيادة مسلمة فلم تثبت. ويغني عنها ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا على سبيل التغليب. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، والفرض على قسمين: فرض عين على كل مسلم، وفرض كفاية. الذي هو فرض عين على كل مسلم أن يتعلم التوحيد على حسب ما يطيق، وأن يتعلم الصلاة والصيام والزكاة والحج. وإذا كان ممن يتاجر فيجب عليه أن يعلم من أصول الفقه في المعاملات، من أصول الفهم في الدين فيما يتعلق بالمعاملات، ما يحفظ به معاملته من أن يشوبها شبهة أو حرام. يتفقه المسلم في هذه الأركان، في التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، ويعرف معناها لأجل أن يؤديها على بصيرة. هذا لا يعذر أحد بجهله، فإن جهله أحد فهو على خطر عظيم. فتعلم الإنسان ما لا يستقيم دينه إلا به فرض عين، هذا مهم جدا. وأما ما زاد على ذلك من فقه المعاملات والمواريث والأنكحة والطلاق والقضاء فهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من الأمة سقط الإثم عن الباقي، وإذا تركوه كلهم أثموا جميعا، لأنه لا بد وأن يوجد هذا العلم حتى يقوم العلماء في الحكم به بين الناس في معاملاتهم ومواريثهم وأنكحتهم وفي القضاء فيما بينهم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث الصحيحين من رواية أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. كان من عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تقريب الأمور العلمية أن يضرب الأمثال، وذلك من أجل أن يوضح الأحكام، ومن أجل أن ترسخ تلك المعاني في الأذهان. وهذا مثل من الأمثال النبوية العظيمة. شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلم الذي جاء به من الكتاب والسنة بالغيث الكثير الذي يحيي الله تبارك وتعالى به الموات، وكذلك العلم يحيي الله تبارك وتعالى به موات القلوب، كما يحيي الله تبارك وتعالى بالغيث موات الأرض، فالعلم كذلك وأجل. فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلم الذي جاء به من الكتاب والسنة بالغيث الكثير الذي أصاب الأرض فأحياها، وكذلك العلم تحيا به القلوب. ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس مع هذا العلم الذي أوحاه الله تعالى إليه إلى ثلاثة أقسام، كأقسام الأرض سواء بسواء. الأرض إذا نزل عليها الغيث انقسمت إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول هو الذي يحفظ الماء وينبت الكلأ والعشب، وهذه هي الأرض الطيبة يجتمع فيها الأمران حفظ الماء والإنبات، فينتفع الناس بالسقي والري وينتفعون بالعشب والكلأ، وهذا كالفقهاء المحدثين من الرواة الوعاة الذين حفظوا النصوص وتفقهوا فيها وبينوا فقهها للناس فشرحوها ووضحوها، كالأرض التي جمعت الماء وأنبتت الكلأ، فحفظ العلماء النصوص والأحاديث، وهذا كمثل جمع الماء في الغدران وفي باطن الأرض، وتفقهوا كذلك وعلموا، وذلك كإنبات الكلأ من الأرض الطيبة، فهؤلاء يقال لهم فقهاء الحديث، كالإمام أحمد والشافعي ومالك والبخاري ومسلم ونحوهم ممن جمع بين الحفظ والفهم، بين الرواية والدراية، وهؤلاء أفضل طبقات العلماء. وطائفة ثانية وهي الأرض الصلبة التي لا تنبت ولا تنتج ولكنها تبقي الماء ولا تسربه، ينتفع الناس بهذا الماء ولكن لا تنبت هي به كلأ ولا عشبا، وهذا كمثل حفاظ الحديث والنصوص الذين اعتنوا بالأسانيد والذين نقلوا السنة واعتنوا بحفظها دون أن يكون لديهم فقه في تلك النصوص التي يروونها. فكما تنفع الأرض الجدباء التي تحتفظ بالماء حتى ينتفع به الناس، كما تنفع الأرض الجدباء التي تمسك الماء الناس، كذلك ينفع هؤلاء الحفاظ الناس بما حفظوه لهم ونقلوه من النصوص التي نفع الله بها بسبب حفظهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء فيهم خير كثير، ولكنهم لا يصلون إلى الصنف الأول الذين جمعوا بين الحفظ والفقه، بين الرواية والدراية. فالأولون أصحاب الرواية والدراية، وهؤلاء أصحاب الرواية ولا دراية. وأما القسم الثالث من أقسام الأرض مع الغيث فهي الأرض الجدباء التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، هؤلاء الذين لا رواية ولا دراية عندهم، لا يحفظون ولا يتفقهون، هذا القسم هو شر الأقسام. هؤلاء الأرض السبخة لا تنتفع هي بالماء، لا تمسكه لينفع الناس، ولا تحتفظ هي به ولا تنبت كلأ ولا تخرج عشبا، وكذلك هذا النوع من الناس ليس لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية، إذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه، فلا هم نفعوا أنفسهم ولا هم نفعوا غيرهم. فهذا الحديث العظيم عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يضع المسلم على رأس طريقه لكي يجعل نفسه في قسم من هذه الأقسام الثلاثة، أهو من أهل الرواية والدراية، أم هو من أهل الرواية ولا دراية، أم هو من هذا القسم الثالث وهو شر الأقسام فلا رواية ولا دراية. فعلى المسلم أن يجعل نفسه في قسم من هذه الأقسام الثلاثة لأنه لا يخرج عن واحد منه. وعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث ضرب الأمثال وبين لنا فضل العلم والتعليم، هذا أعظم ما يمكن أن يؤديه العبد إذا خلصت فيه النية لله رب العالمين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وذم الإعراض عنه وبين أن من أعرض عن العلم أعرض الله تبارك وتعالى عنه، كما في حديث أبي واقد الليثي الذي أخرجه البخاري، فإنه لما ذهب الرجل وكان ثالث الثلاثة، لما ذهب معرضا وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما كان، قال: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله لما وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه لأنه جلس وراء الحلقة ولم يجد فرجة، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فطلب العلم من أعظم الأعمال إن لم يكن أعظمها بإطلاق لمن آتاه الله تبارك وتعالى نية صالحة وقدرة على ذلك. وساق المصنف رحمه الله حديث الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقد مر هذا الحديث في مسألة المتشابه من القرآن، فالمتشابه هو الذي لا يتضح معناه بنفسه، وإنما يرجع إلى غيره من النصوص المحكمة، لا يستدل به منفردا بل يرجع فيه إلى المحكم ليفسر. الراسخون في العلم يجمعون بين النصوص ويردون المتشابهة إلى المحكم، وأهل الزيغ يأخذون المتشابهة ويتركون المحكم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، يريد قول الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، يعني تفسيره بمفرده، وهو لا يفسر إلا برده إلى المحكم، لا يفسر بالرأي، فلا بد من رد المتشابه إلى المحكم. وأما من تبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فينبغي علينا أن نقف عند حدودنا، وقد أحسن من انتهى إلى ما يعلم، وأن يكل الأمر إلى عالمه إذا لم يعلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث مسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. كان للأنبياء أصحاب وحواريون، أنصار ينصرونهم ويحملون عنهم العلم ويتلقون عنهم الشريعة ويعملون بها، وهؤلاء الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هم خير القرون، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما في حديث الصحيحين من رواية عمران رضي الله عنه، لأنهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة فبلغوا بأمانة وعملوا بذلك. وهؤلاء الذين يكونون مع الأنبياء من الحواريين والأنصار هم أفضل الأمم. ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، وهم المتأخرون الذين يخالف قولهم فعلهم ولا يعملون بما علموه من الحق، وإنما يأتون بأشياء لم يؤمروا بها، ويتعبدون بأشياء ابتدعوها من عند أنفسهم وبمحدثات أحدثوها لم ينزل الله بها من سلطان، يتركون السنن ويعملون بالبدع والمحدثات، وهذا أمر واقع، فإن كثيرا من هؤلاء لا يلتفتون إلى السنن، وإنما يحرصون على العمل بالبدع ولا يبالون بالأوامر الإلهية ولا بالسنن النبوية، وإنما يعبدون الله على ما تستحسنه أهواؤهم وما يأمرهم به أكابرهم ومشائخهم وقادتهم، وهم يفعلون ما لا يؤمرون. وبهذا بيان الفرق بين السلف والخلف. السلف يتقيدون بأوامر الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأفعال والأخلاق، فيتمثلون الكتاب والسنة ويجتنبون البدع والمحدثات. والخلف على العكس، يتركون السنن ويعملون بالبدع والمحدثات إلا من رحم الله. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، لأن هذا من المنكر الذي ينبغي أن يحارب وأن يزال وأن ينهى عنه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه مسلم. فينبغي مجاهدة هؤلاء المبتدعة، وينبغي أن يؤخذ على أيديهم وأن يمنعوا من بدعهم ومحدثاتهم، وهذا إنما يكون باليد لأصحاب السلطان ومن جعل الله تبارك وتعالى إليه أمر المسلمين. ومن كان عنده علم فإنه يجاهدهم باللسان، وذلك بالرد والتعقيب عليهم وبيان الباطل الذي يعملون به. ومن لم يكن عنده علم ولا سلطة فإنه يكرههم بقلبه ويترك ما هم عليه، وهذا إنما يأتي به أيضا من نهاهم بلسانه فلم يطيعوه، لأنك ينبغي عليك أن تنكر المنكر باليد إن كانت لك سلطة، فإن لم تكن لك سلطة فتكف يدك وتجاهد المنكر بلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك شريطة ألا تبقى معهم، لأنه إذا لم تستطع إزالة المنكر فزل عنه، إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت عنه، لأن تبقى بين ظهراني هؤلاء المحدثين المبتدعة وتقول أنا أنكر عليهم بقلبي، فتكون خدينهم ومخالطهم ومواكلهم ومشاربهم، وتدعي أنك إنما تكره منكرهم بقلبه وتنكر هذا المنكر بقلبك وأنت معه. إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.